الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رب النساء واتقوا الله الذي تساءل النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أتقى الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله مع كتاب متن أبي شجاع مع كتاب النكاح نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب ويثبتنا على الخير وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور إلى الحكم بكتاب الله جل وعلا وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون الحظوة لأهل الدين وأهل الطاعة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل الهداية والرشاد لأهل الفسق والعناد. كتاب النكاح نحن على مشارف الانتهاء منه إن شاء الله وأيضا انتهينا من كتاب الاجتهاد والتقليد وأدخلنا مكانه الكلام على المعاملات والبيوع حتى ننتهي من كتاب عمدة الأحكام فإذا فرغنا منه فالحمد لله يكون هذا أصل لطالب العلم يكون قد أخذ فقه الحديث وفقه المد فيستصعب علينا الانتهاء هذا العام كتاب منتج أبي شجاع لكننا بننتهي جزئيا بفضل الله من أهم الكتب فيه ولعل الله جل وعلا يعني في العام المقبل نسأل الله إطالة العمر وحسن العمل فأن ننتهي منه بإذن الله فبإذن الله سننتهي أيضا من القياس ممكن الأسبوع القادم أو الذي بعده من اليوم إن شاء الله سنتكلم عن بعض الأقيسة أيضا وبعض الخلافات التي عنت من الأقيسة ونختم الباب بأثر الخلاف عند الصحابة في القياس أثروا على الخلاف الفقهي في أبواب الفقه سواء في الطهارة أو في النكاح أو في البيوع في المعاملات في التجارة بين ذلك ثم ننتقل إلى كتاب الصيد والذبائح والأطعمة لمتن أبي شجاع نسأل الله التيسير والتوفيق. نعم صدق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحكام فصل وليمة على العرس طبعا يعني أتكلم عن فصل وليمة العرس يعني سأتكلم في هذا الفصل وأبين لك ما حكم وليمة العرس وخصه وليمة العرس قيادها بالعرس يعني هو الآن أصالة لنا يتكلم عن الولائم قاطبة سأتكلم عن وليمة واحدة وليمة العرس لأن الخلاف قد عنا وظهر في وليمة العرس لا في الولائم. والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. نعم أنت الله القصر قصر أحكام القسم والنشوز قصر أحكام القصر والنشوز والتسوية في القصر بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقصود لها بغير حاجة وإذا أراد السفر أقرع بينهم وخرجت التي تخرج لها القرعة وإذا تزوج جديدة قصها بسبع ليال إن كانت ذكرا وبثلاث إن كانت سيدة. نعم ما زلنا في العرس نسأل الله أن تزداد أعراس المسلمين لكن نوه المرء أن يعني يشتد في التحري في اختيار المرأة لأن المرأة ميزان استواء البيت وميزان أيضا استواء المرء فإذا يعني كانت معطوبة فالعطف سيلحق الرجل الكلمة المشهورة وهي الصحيحة وراء كل عظيم امرأة وأيضا وراء أخيب البشر امرأة سلم هذا الحق سلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد يكون فهي المرأة إن لم تكن صالحة إن كانت طالحة فقد قال سلم الشؤم في ثلاث والمعنى كما بيناه إن كان هناك ثمة شؤم إن كان هناك شؤم فالشؤم يكون في هذه الثلاث منها المرأة وهي المرأة الطالح. المرأة ممكن يكون عندها أمان تقول أنا خير معينة لطالب العلم، أنا ممكن أصلا أتحمل المشقة حتى أدفعه إلى الأمان، أنا ما أقبل منك مثلا أو أرتضي منك بساعة في اليوم. وبعدما يحدث الجماع ويحدث النكاح ويحدث الدخول بالمرأة وتحدث العشرة تظهر الأخلاقيات إما الساقطة وإما غير الساقطة، ويظهر بعد ذلك كذب وزور المرأة. وإن قلنا لا يعني لا نتهم المرأة أولا أنها تكذب، هي ممكن تكون عندها أمان، لكن عندما ينكشف لها الواقع لا تستطيع أن تحتمل، هذه مصيبة. لذلك أنت صراحة أي متقدم لابد يمحص النظر في المرأة أصلا وفرعا، لابد وينظر في البيئة المحيطة، لأن المرأة سماعة أذنها دائما تسمع بالآخرين، فإن كان الذي يصب في أذنيه أهل الدنيا طاعت وضيعت، فإن كان الانصباب من أهل الدين فالاستقامة حتى لو كان فيها بعض الإعوجاج، وإلا فالأصل أن المرأة خلقت من ضلع الأعوج، ويعني من أراد أن يتمتع به تمتع به على العوج وإلا كسر الغرض. المقصود ما زلنا في مسألة العرس، فإذا تقدم رجل لامرأة وعقد عليها فيوم أن عقد عليها استحق الوليمة أو استحقت الوليمة كما سنبين، فوقت الوليمة من العقد إلى الدخول، من العقد إلى الدخول، وسنبين متى يكون الاستحباب. فإذا عقد على المرأة وتعاون على البر والتقوى واتفق على الخير، قال إذا أنا لا أمرر هذا العقد وهذا النكاح إلا بسنة، وهذا لا يكون إلا بعلم وبفقه. فسأل عن أول شيء من المستحبات أو من الواجبات، فقيل له الوليمة، قال وما الوليمة؟ قلنا الوليمة من الاجتماع، وهي ما سميت بذلك إلا الاجتماع الزوج مع الزوجة، يخلو الرجل بامرأتي وقد استحللت فروجهن بكلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاصطلاح، هذا في اللغة، في الاصطلاح الوليمة هو الطعام الحادث لسرور العرس، هو الطعام الحادث لسرور العرس، يعني أدخل الله عليه هذه النعمة العظيمة وهذا السرور العظيم بالعرس، فهو يشكر ربه جل في علا، كأنها بمثابة الشكر، اعملوا آل داود شكرا، فيشكر ربه جل في علا بوليمة العرس. الولائم عامة يعني الدعوة إلى غداء إلى عشاء، الولائم عامة مستحبة، وهذا إجماع، هذا إجماع عند العلماء، فالولائم عامة مستحبة، وأيضا الإجابة إليها عند المحققين مستحبة. فالمقصد، مقصد الولائم هو موافقة المقصد، مقصد الشريعة، ألا وهو التآلف والتحابب والتوادد بين المسلمين. فالشرع جاء يبين أن الأصل في أهل الإسلام أن يكون ينتشر بينهم الوئام والائتلاف والمحبة، وأواصل المحبة والتعاون على البر والتقوى تكون طوية. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. غلط. المقصود هذه يعني ببيان فضيلة الاجتماع والائتلاف، وهذا من الوسائل التي تؤدي إلى مقصد الشر، وهو الائتلاف والتحابب والتواد بالولائم. فوليمة هذه الولائم عامة والإجابة لها مستحبة، والاستحباب جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لو دعيت إلى كراع، يعني أحد لو دعيت إلى كراع لأجبته، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد داعيا قط. والأصل في فعل الاستحباب ليس على الوجوب، كما قعدنا أصوليا الأصل في فعل الاستحباب الاستحباب، هذا بالنسبة عموما. أما خصوصا نحن نتكلم الآن على وليمة العرس. أما وليمة العرس فقال بعض العلماء هو وجهان عندنا في المذهب، الوجه الأول أنها مستحب، الوجه الأول أنها مستحب، والوجه الثاني وهو المعتمد في المذهب أنها واجبة. أما الوجه الأول أنها مستحبة استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث، وهذا حديث متكلم في إسناده فهو ضعيف، ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، استدلوا بهذا الحديث على سنية واستحباب الوليمة وعدم الوجوب. كيف؟ لا تتعجل عشان ما تضرب، هات اللي خلفك، لا صاحب التقية أين كنت؟ أين كنت؟ يوم السبت أين كنت؟ تعرف قول المسلم خلق الله آدم على صورته، ماذا فيه؟ وما هو الخلاف الذي عنا بين العلماء؟ لا إجابة. لما؟ لا لا لا تعطيني عذرا عند الأخ محمد ما قال لي عذر، لكن أنا سألت سؤال وبعدين سنقبل العذر ولا نقبله. أنت الإجابة لما ليست عندك؟ قل قل بالتحديد لأني لم أحضر. قل لم أحضر أول. ها؟ بس هذا هو. بعدين نبحث في العذر. أنا بقول كم وكم ضيعت. عندنا بعض الطلبة برضو يعني صراحة الأخ ما شاء الله كويس يعني في الفقه كويس، ابتدى يتغير. أنا ذكرني بزفر. تعرفون زفر؟ تعرفون إيش الزفر؟ هذه مشكلة. أنا بس فقط لابد أكون ناصح أمين لطلبة العلم. لا إذا رأى بنفسه طالب العلم أنه تمكن من باب فاكتفى، هذه دلالة على أنه إيش؟ إلى النقصان. إلى النقصان. ها؟ لما زفر؟ لأن زفر كان لما جلس مع أبي حنيفة فاستوعب من أبي حنيفة مسائل كثيرة، فقال الآن أصبحت شيخا أجلس الآن والطلبة تأتي. فترك مجلس أبي حنيفة وجلس وحده يدرس، فبعث إليه أبو حنيفة بسؤال، وكان السؤال فيه لمحة ودقة نظر فقهية، مسألة عن الإجارة في المعاملات. فإن جابها كده خطأ، وإن جابها كده خطأ. هي مسألة طبعا دعنا حتى لا ندخلكم في الوعرة الفقهية التي وقع فيها زفر فتتعبون، لكن هو سأل السؤال في الإجارة نفسها، يضمن الأجير ولا لا يضمن؟ فهو لها تفصيل، والتفصيل لا يأتي إلا بدقة نظر الطالب، وهذا لا يأتي إلا بطول المكس. تعرفون طول المكس ده المتغير، يسمى المتغير بإيه؟ طول المكس هنا تغير حقيقي وتغير ممدوح، لأنه سيتغير من عدم دقة نظر إلى دقة نظر، يتغير من الجهل إلى العلم. فزفر لما جلس وقال بقى لا أنا مش عايز ضيع بقى دي المسألة، لما جلس زفر وبعث إليه بهذا السؤال واستطاع الإجابة. أول إجابة فقالوا له خطأ، فأتى بالإجابة على الوجه الثاني فقالوا له خطأ، فقال من بعث بهذا السؤال؟ عارف بقى، فقال والله أنا أحوج الناس إلى مجلس أبي حنيفة. فجلس. مشكلة الشبه الذي نحن نعيش فيه. الحافظ بن حجر يقول لا يزال العالم عالما ما جد الطلب. والنبل كل النبل تعرفه في الأولين، رجل كان فحلا في الفقه بابا واسعة، ثم دخل عليهم بعض المحدثين في البلدة فعقد مجالس التحديث، فجلس أول الجالسين. طبعا كل الطلبة يجلسون يعني يستحون، من هذا؟ هذا هو فلان؟ هذا الشيخ الذي نقبل يده ونجلس تحت قدميه؟ قال نعم، وهو أول الجالسين. ولما سألوه قال أنا أحوج الناس إلى العلم. إذا الإمام أحمد بن حنبل كان يقول بالمحبرة إلى إيش؟ إلى المقبرة. ما زال ابن عيينة كان يقول لا ينبل المرء حتى لا ينبل المرء حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو قريب له. صراحة بعض هذا الأخ لنا جاء في ذهني في خطر علي وأنا أمشي، ذكرني بأخ هناك أنا بجلس معه في طلبة العلم هناك، صراحة ما شاء الله له حرص عجيب مع أن الدنيا تخطف أي أحد وهم مفتوح عليهم الدنيا بأسره، ومع ذلك طلقوها ثلاثة الغالب منهم يعني، فمنهم أخ يعني ما شاء الله يدرس الآن، أنا تركته يدرس هناك من شعبة يعني يحفظ متون لا حد له، وأيضا بفضل الله له ما له من الإتقان حفظ الرحبية وغيرها ودرس المواليد، ما يتخلف عن درس القط حال، ويجلس تراه أحرص الناس على الطلب، مع إني أراه الآن من الإتقان بمكان، لكن علمت أنه سيستزيد. أما الذي يتخلف هو إلى قل وإلى نقصان. فالإشكال من الإنسان ما بيعرفش كيف الخير الذي يضيع منه حتى يدركه، لأنه لن يستطيع أن يتدارك ما فاته. مجالس العلم إذا ولت انتهى الموضوع، لا سيما وأنت بتجلس وتعرف الفرق بين مجلس العلم وبين غيره، فإذا ضيعت مجلس العلم ماذا استفدت؟ أنا كان بعض الإخوة سامعوني إذا استطرقنا لهذا الباب، كان بعض الإخوة يعني كان في ندوة شيخ كبير جدا يعني مشهور جدا في فضائيات وعنده ندوة، وكان في درس آخر لصحيح البخاري، الناس كلها طبعا هتروح فين؟ هذا كلام فيه إجماع، لكن إجماع العامة وليس إجماع العلماء، فيه إجماع العامة هذا فين؟ للندوة. مين بخاري؟ مين بخاري؟ في حد اسمه بخاري اصلا؟ خلاص تناس، لان في كلمات طيبه ما جيد. فالرجل كان فاطما لبيبا، انه كما قلنا ما كانش لسه درج في الطلب، لكن الله بصره بالطريق فقال كلمة واحدة، قال أطرق صحيح المقارن لكلمة رقراق طيبة من رجل أستطيع أن أستجلبها من غيره آلاف. أي حد يبرع بأنه يتكلم كلام طيب في الوعظ والقصص والخطب، لكن ما يستطيع أن يأتي بدرر المسائل والأصول والفروع في أبواب العلم. لذلك قال أضيع درس البخاري من أجل ندوة، هذه مسألة يعني تعز على كثير من الناس ولا يفقهها إلا من استفاه الله جل في علاه. أسمع من زمن الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله كان بيتكلم يعني بيقول العلم هذا عزيز، والله جل وعلا لا يعطيه لكل أحد، يستطيع ويجتبي من يشاء من عبادي ليعطيه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، لأنك الآن أصبحت في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الموقف ليس لأي أحد أن يقف، كما قالوا يعني لولا أرسل علينا، يعني هم يريدون ذلك، يعني لابد أن ربنا يوحي إليهم حتى يقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله جل في علاه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن كنت أنت قد أعزك الله جل في علاه واصطفاك فأنك قد فقهت وعلمت الفرق بين طلب العلم وبين غيره ثم تضيع هذا الخير على نفسك أنت مغبون. فلا بد أن أعاتب طلب العلم من واحدة تلو الأخرى حتى يستيقظ ويعلم أن ما هو عليه من خير فليعض عليه بالنواجذ. عمر بن الخطاب كان يقول من بورك له في شيء لا سيما طلب العلم فليعض عليه بالنواجذ، قد اصطفاه الله فلا يضيع هذا الخير منه. فالسؤال أنت ما أجبت، لما ما حضرت؟ العذر مقبول، ما أريد عذر الآن، أنا أريد أن أنوه أضربك لأضرب غيرك. مش هم عندنا مثل بقى عمي سيب العلم الآن اضرب المربوط شاف السائل، قلت له السائل تأتي لكل السير مفهوم؟ مثلا الحرص الحرص، أنا ما زلت والله عزيز جدا على الأخ، أنا ما أنت ذكرت اسمه أنا ما أعرف اسمه، الأخ اللي كان بيجي زي من أمامي الآن وهو يشتد علي لينفرد بشيخ معين يقرأ عليه مفهوم. ما زلت إيه وين الرجل ما ذهب إلى الترعة قابلته كان جالس على الترعة. أي ظروف أي ظروف أي ظروف قلبي كان في المستشفى ويموت هو يموت أدعو له، فقلت دعائي يكون أبرك وأنا في مجلس الله. يعني أنا لو أتمنى أنا وأنا بجانبه ممكن ما يقولش لا إله إلا الله، وأنا أتمنى أن هو يفارق الدنيا على لا إله إلا الله، وأنا ما أريد الدنيا، إن أنا لو قابلته في الآخرة فالخلود. فقلت أي الأماكن يمكن أن يكون القلب فيه أقرب إلى ربه جل في علاه وأصفى وأنقى وأخلص في الإسلام؟ يموت في المجلس أفضل له، في أخ في القاهرة زميل الأخ خريف لي خاصة نفسي الدكتور أيمن كان دايما يحكي لي عنه، كان الأخ يعني إذا تخلف يقولون احملوني، كان مريض جدا ولذلك مات في المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا عاش شيء مات عليه حرص حرص بالنسبة للغلط المقصود اختلف العلماء على الوليمة هل هي واجبة أو مستحبة، وجهان الوجه الأول أنه من قال مستحبة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. أيمن وجه الدلالة أحسنت، يبقى إذن لخالف ظاهر الحديث يبقى الوليمة لو قلنا بأنها واجبة يبقى إذن في المال حق سوى الزكاة، وهذا حديث متكلم فيه، لكن يغنيهم عن ذلك حديث آخر وهو حديث ضمام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع، وهذه فيها دلالة أن فوق الزكاة تطوع، إذن فهو من المستحبات، والصحيح الراجح في ذلك أنها على الوجوب، صحيح الراجح أنها على الوجوب، الوليمة على الوجوب، واستغفر الله الوليمة الوجه الثاني، كلام الوجه الثاني، الوجه الثاني أنها على الوجوب، واستدلوا على ذلك بحديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه كما في الصحيح، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، فاشتم منه رائحة الزواج وأحاطيه، فقال ما هي؟ وقال له إيش إيش الحدث؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له تزوجت؟ قال نعم، على نواة من ذهب، فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، ولو بشاة هذه كان أقل الإكرام للأغنياء، قال أولم هو وجه الطلال وجه الشاهد عندهم أولى وجه الدلالة أن هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قالوا أيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استدام عليه مع الأمر به خرج الفعل بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب كما قعدنا قبل ذلك صار واجبا. قالوا صلى الله عليه وسلم أولم على صفية، أولم عندما دخل بصفية وزينب وأيضا بعض النساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها أولم صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين شعير، يعني ما تركها لابد من طعام بمدين شعير. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أولم على صفية بتمر وسويق وسويق وأخت، تمر وسويق وأخت. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لفظا وقولا أولم ولو بشات، وأيضا أولم النبي صلى الله عليه وسلم بشات عندما دخل بزينب رضي الله عنها وأرضاه. فهنا يقولون بأن هذه الأدلة أدلة دلالة على الوجوب، ومن قال بالوجوب فلم يبعد، من قال بالوجوب الحق أنه لم يبعد، لكن المعتمد في المذهب أنها مستحب، أنها مستحب. هذه التي يعني قد استدلوا بها على قول سلم هل عليها غيرها، قال لا إلا أن تطوع، قالوا هذه عمت كل النفقات، فكل ما كان فوق الزكاة أو كان بغير الزكاة كان من أبواب التطوع. قال المصنف ولإجابة إليها واجبة. عامة هناك وجه آخر في المذهب أنها فرض كفاية، وجه آخر في المذهب، ويمكن هذا من أعدى الأقوال. لما؟ لأنه نظر للجمع بين الدليلين، عنده دليل يدل على الاستحباب الصارف أنه قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وعنده دليل يقول أولم ولو بشات، ثم قال أقل أحوال الفرض أن يكون فرض كفاية. لكن كيف التصور يكون فرض كفاية؟ يعني إيه فرض كفاية؟ يعني يعطي نص وليمة على المرأة ونص وليمة غيرها، كيف يعني فرض كفاية؟ نقول فرض كفاية هنا بأن الناحية، لأن فرض الكفاية لابد من إظهار الشعيرة، كما قلنا في الأصول قبل ذلك أن فرض الكفاية انصباب نظر الشرع على عين الإنسان ولا على الفعل؟ الفعل. فيقول هذه كأنها شعيرة من شعائر الإسلام، إذا ظهرت بواحد في المنطقة مثلا، عندنا هنا في المنطقة منطقة شارع 12 أو كرموز أو رط العنب مثلا، هذه المنطقة لو واحد عندما تزوج لملم الناس أو دعا الناس جميعا إلى وليمة وعمل الوليمة، ظهر أمام الناس وسأل هذا الطعام مش هو؟ قالوا له وليمة. إذا ظهرت بين الناس سقطت عن الآخرين، لكن لو تزوج الكثر في المنطقة وما في واحد أولم يأثم الجميع. فهمتم؟ هذا الوجه الذي الثالث، لكن المعتمد في المذهب أنها مستحب. أما الإجابة إليها فواجبة، إجابة إلى طعام الوليمة واجبة. طبعا معروف عن الإخوة جميعا أنهم إيش؟ لابد أن يقروا بالوجوب، العوام كلهم قالوا بذلك. يعني هو ليه؟ لأن تشمير الساعد في الطعام بالنسبة للإخوة صار يضرب به المثل، أي أحد كان يقول في صنية فوق، ولذلك الإقرار بالوجوب سهل عند الإخوة. عامة قال المصنف والإجابة إليها واجبة، والحق أن الإجابة واجبة لأدلة كثيرة. طبعا بعض العلماء طلب بالاستحباب، ونحن تعهدنا في المتن لا نتعرض للخلاف. أما الوجوب وأدلة الوجوب فأدلة كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة، وليمة عرس، فليأتيها فليأتيها، لم أمر، وظاهر الأمر الوجوب، من دعي إلى وليمة يعني وليمة عرس فليأتيها، يعني يجب عليه أن يأتي هذه الوليمة، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، من دعي إلى طعام إلى وليمة فليأتيها. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، في رواية يدعى عليها من يأباه ويترك من يأتيها، يعني الذي هو أقصى أن يأتيها لا يدعى، يعني يفرقون كما سنبين بين الشريف والوضيع، يدعى عليها الأغنياء ويترك الفقراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وهذا تصريح بالوجوب، لأنه قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذه المسألة حتى تجب لابد لها من شروط. إذن الأصل العام إجابة الداعي لوليمته أنها على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووصف من لم يجب الداعي قال فقد عصى الله ورسوله، والمعصية لا تكون إلا عن ترك واجب، عن ترك واجب. لكن العلماء قالوا ولها قيود وشروط حتى نقول أنها مطبق، الحكم مطبق على الإنسان، يجب عليه أن يأتي في شروط لابد أن تتوفر، وهذه الشروط أخذت من الروايات العامة استقاء من الأحاديث تقييدا للمسألة. قالوا من الشروط، الشرط الأول أن يعم بدعوته، أنه يأتي إلى العشيرة إلى المنطقة بأسرها، الكل أنت عائلة آل فلان يأتون في وليمة العرس، والمنطقة الفلانية فيها فلان وفلان وفلان وفلان، قال المنطقة بأسرها يأتون في وليمة العرس. هذا ضابط، هذا الضابط استقى العلماء هذا الضابط من وين؟ من قول صلى الله عليه وسلم شر طعام الوليمة يدعى لها من يأباها الأغنياء، فإذا دعا الأغنياء وترك الفقراء فلا لا يجب. لأن ليش لا يجب؟ لأنه قد أتى بما هو منكر عليه، صحيح أتى بمظلمة هنا، وهذا الطعام قال فيه السلام شر الطعام، فإن كان شر للطعام فمن باب أولى أن يتركه المرء ولا يأكله. في حد فهم شيء؟ ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، لو قال شر الطعام يبقى تجد ها؟ ولا ايش تقول؟ قل شر الطعام انا، يبقى معنى ذلك ان الطعام بيقول لي حذرني هذا شر الطعام فانأى عنه. فهمت؟ طب كيف يستجلب المرء على طعامه ان يكون شرا؟ ان يدعو الاغنياء ويترك؟ فقيده الان، فشرط الوجوب ان يكون الطعام حلال، الطعام طيب، لا يكون شرا. وكيف يكون شرا؟ اذا دعا من يأباها وترك من يأتيها الاغنياء. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو أن يخصه بالدعوة، يعني لا أقصده يخصه أو يخص أهل بيته أو يخص دويرته بالدعوة. يعني لو جاء زيد وقد صنع وليمة للعرس والحمد لله على زواجه الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأولى، ثم كتب على الباب كل من أراد أن يأتينا فليأتينا، فالدعوة عامة، تجد في البرقيات اللي بتبعث الدعوة عامة، فاحنا عايزين نقيدها، نقول لا قيد حتى نستطيع أن نقول بالوجوب. لو قال كل من دخل الدار له أن يأكل فهذه لا تجب، هذه لا تجب. لكي تجب لابد أن يخص أهل القرية، أهل المنطقة، أهل البيت، أهل فلان يأتون. لكن إن تركها مطلقة يبقى إذن هو لم يعين، فإن لم يعين فلا تجب. الشرط الثالث ألا تكون الوليمة وسيلة إلى مفسدته، ألا تكون الوليمة وسيلة إلى مفسدة. وكيف يكون الطعام وسيلة إلى مفسدة صاحب اللغة العربية؟ ممتاز. ممكن يعني المهم أن تتحوم حولها. العلماء يقولون إن كان هو من أهل الشرف والمكانة فهناك مفاسد. المفسدة الأولى يكون مثلا يكون قاضيا، فهو يقطع الوليمة ويغالي فيها من أجل أن يستميل هذا القاضي لقضية مقدمة، هو يريد منه أن يعني يساعد فيها، أن يحابي فيها، أن يقدم فيها، أو يكون رجل مثلا صاحب مكانة مرموقة في عمل معين له تسهيلات معينة، خروج ودخول، مفهوم؟ خروج ودخول، والخروج والدخول يرتبطان بإيش؟ الدرج، درج يتفتح، فإذا فتح الدرج حدث الدخول أو الخروج، إذا الدرج لم يفتح يبقى لا دخول ولا خروج. فالرجل بالوليمة يريد أن يفتح الدرج، هذه مفسدة، فنقول هنا الآن لا يجب عليك أن تأتي، لا يجب عليك أن تأتي. وده طبعا في ذمم صراحة فتخربت، وإلا فالأفاضل موجودين فضل الله تعالى، ففي رجل يأبى على نفسه. لذلك العلماء ضبطوا ضوابط القاضي أنه لا يذهب لطعام أحد في حال من الأحوال إلا بشروط طبعا وقيود، وهذه الحمد لله. إذا وجد في زماننا من هم من أهل الشر الذين يقبلون الرشا ويبيعون الذمم، فهناك من هم من أهل الخير الذين هم على مروءة وشجاعة وهم على خلق حسن بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن نحن الآن بنتكلم على الوسيلة. لو كانت الوليمة وسيلة إلى استمالة القلب لضياع الحقوق أو لوقوع المظالم نقول له لا يجب الإجابة، لأنه قد تعارض حاضر ومبيح، والحاضر يقدم على المبيح. لذلك أيضا أنه إذا كان صاحب مكانة أو ذا شرف، كان الرجل ذا شرف، فهذه الوليمة يأتيها كل من هب ودرج، الناس تتفاوت، الله جل وعلا يعني قد اصطفى أخيار، والناس فيهم الخير وفيهم الشر وفيهم البار وفيهم الفاجر وفيهم الرجل صاحب المروءة وفيهم الخالي من المروءة. فإن كانت الوليمة هذه قد جمعت كل من هب ودب أو هب ودرج وهو ذا مكانة مرموقة، نقول له الآن لا يجب عليه. وطبعا أنا أمثلها لإخوة، تعرف بالواقع الذي نعيش، الإخوة مثلا بتجتمع في يوم من الأيام تتريض، والرياضة ليس فيها ثمة شيء طالما بالضوابط الشرعية، فيأتي مثلا الشيخ اللي بيعلمهم فيعني يريد يذهب على الأقل يستنشق الهواء الطيب مع الاخوه، يعني يرى الاخ يرى من هناك اول ما راه داخل على المكان اللي يلعب فيه كره، ايه يا شيخنا معاك ترند، هتلعب ولا هتفلس ولا هتعمل ايه بالضبط؟ بالطريقه دي الكلام ده مع الشيخ ليست فيها ادب بحال من الاحوال، طريقه غير مهذبه. وانت تتكلم مع من وتتعلم منه وتتعدى حدودك معه، هذه مصيبه كبرى، مصيبه. وطالب العلم له حشمه ومكانه معينه لابد ان يحافظ عليه. فنفس الامر اذا ذهب الى الوليمه فوجد ان بعض الناس اللي هم يعتبر ما عندهم مروءات او لا يفقهون في انزال الناس منازلهم، فيرى ان ممكن واحد يتعدى باللفظ معه، فاولى له الا يعني ياتي الوليمه، وايضا لا تكون واجبه عليه لمصلحه اعظم، لان الشريعه طالب العلم اصلا يحمل الشريعه، واسقاط طالب العلم اسقاط للشريعه، فهذه ايضا من الشروط التي بها يكون الوجوب محكما او محتما على المرء. من هذه الشروط ايضا انه اذا ذهب يكون قد تاكد من ان المكان الذي فيه الوليمه ليس فيه منكرات، ليس فيه منكرات. ومن المنكرات ما قال علماؤنا عجيب، يقول الفرش، فرش الحرير، اذا بسطوا فرش الحرير هذه من المنكرات، فلا يجوز ان يذهب الى الوليمه، وهنا الوجوب قد سقط، لان المنكر حاضر يقدم على طول. فقالوا او من المنكرات الاغاني، سماع الاغاني والموسيقى، طبعا سماع الاغاني والموسيقى قد قال حديث صحيح البخاري هو معلق وقد وصله الاسماعيلي، والحديث بسند اوضح من الشمس، يقول فيه ان السلام ياتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والقمح والمعازف. هناك حديث ضعيف عضده بعض العلماء وحسنه الحاكم، قال ان السلام من جلس واستمع الى قينة صب في اذنيه، قينة عن مغنيه يعني، صب في اذنيه الانف الرصاص المصهور. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد اولا عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يمر فاذا سمع ومعه نافع، سمع المزمار اخذ باصبعيه على اذنيه حتى ينتهي، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. ولما دخل الامام الخليفه الراشد ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجاريتين يغنيان، قال امزمور الشيطان في بيت رسول، قال امزمور الشيطان، من وين اتى بها؟ قال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان في الوليمه اغاني وموسيقى فلا يجوز الذهاب اليه، والواجب هنا يسقط، لان هو قال الا من عذر، الاحتراز الذي احترزه المصنف قال الا من عذر، وهذه الاعذار التي يسقط بها الوجوب. طبعا اصلا مساله الاغاني مش مساله خلافيه، في بعض الاقوام اداهم الله لهم نجحوا فيما ارادوا ولهم فلحوا في امر الدين، في الاعتقاد قد ضيعوا الدنيا في الاعتقادات وخلطوا وميعوا القضيه، وفيما ارادوا ما نجح ولا وصلوا لما يريدون، ثم خربوا على الناس التزامهم. يعني ما نسمع بان واحده كانت تمثل اسمها سهير رمزي، او واحده اسمها سهير البابلي كانت تمثل ايضا، ثم بعد ذلك رجعت كل واحده الى هذا الباب مره ثانيه بفتوى بعض هؤلاء، وهؤلاء ليس لهم ليست عندهم اهليه الفتوى في حال من الاحوال. فهذا بالضبط مثلها مثل المراه التي تغني اما نعيم نعمين، وكان في اخرى اخذت سرقت الاغنيه، فذهبت تستفتي هذا الذي لا يعرف، يهرف كثيرا بما لا يعرف، قال اما نعيم نعمين ده من تراثنا، والتراث لابد المحافظه عليه، ارفعي قضيه على هذا الرجل. فعلى نفس النهج بقى، ايوه نفس النهج وانت ماشي، كل هذه بقى تاتي امام البحر درويش حفظه الله جل في علاه واكرمه ومنعه من الغناء ثم رجع مره ثانيه. ليش؟ المساله خلاص، اذا قلتم بان هذه مساله البخاري لا، ده حديث مش صحيح، ابن حزم اخطا، هي زلات العلماء، نحن نسير خلف زلات العلماء، فهي مساله الغناء والموسيقى ما فيهاش خلاف، والخلاف اصلا اي خلاف، هل هذا يندرج تحت الخلاف المعتبر الذي لا انكار فيه؟ لا والله، ثم لا والله، ثم لا والله، هذا مخالفه صريحه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ترى ان المراه تخرج بعد ذلك تقول لا رساله الفن، فبتؤدي رساله الفن، حي هذا. وبعدين ننظر يدخل الشاب الانيق الوسيم على امه، هي في المسلسل امه، فياخذ يدها ويقبلها قبلة دافئة، قبلة الابن لإيش؟ لأمي، وهي في الحقيقة ليست بأمي، فالشهوة تتحرك ثم بعد ذلك الحضن الدافئ من الأم للابن، كل هذا يجوز. وهذه قال هذه رسالة لا دعيك من المتنطعين والمتشددين، فهذه مصيبة. فهذه كما قلنا سماع الأغاني أو التمثيل أو غير ذلك فيما فيه الذي لم يندرج تحته الضوابط الشرعية إعمال للفساد في الأمة. كما قلت لهم نجحوا فيما أرادوا ولا فلحوا في أمر الديانة، ميعوا القضية بأسرها وضيعونا وضيعوا الناس. والناس الآن في تساهل عجيب بسبب هؤلاء. لما؟ لأنهم يرون أن ميزان الشرع تشدد. ما هذه المصيبة. ثم طلع علينا بعض الناس وقال في الحج لا حرج، لا تحج ولا حرج، مش حج ولا حرج. أنت لو أخذت الكتاب من أوله إلى آخره، وهذا فكر فيه ما فيه من العطف، من أوله إلى آخره مسائل كلها مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أن أبي رضي الله عنه أرضاه لم يكن واهما ذهب مع ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بعدما دعاه، فنظر قبل أن يدخل فوجد الجدران قد كساها ابن عمر. فنظر، تعرف إيش كسوة الجدران؟ فأستاي أبو أيوب، لم يكن أبو أيوب، نظر إلى ابن عمر وجد أنه قد كسى الجدران فوقف. قال لا والله ما علمت أن السلام قد نهى عن ذلك. قال غلب علينا النساء، النساء حتى لو غلب عليك نحن نحترم ونعظم إيش السنة. فرجع ولم يدخل، رجع ولم يدخل، فإن كانت هناك ثمة منكرات فلا يجوز أن يدخل. والعلماء صوروا في ذلك كما قلنا البسط والفرش من الحرير أو تعليق التصاوير. قالوا تعليق التصاوير من أشد المنكرات الذي يتسامح فيها الآن أيضا، وما أدري من أين أتوا بها. يعني حتى لو قلنا بالخلاف في الصور الفوتوغرافية ليس ثمة خلاف في تعليق الصور، اتفاق اتفاق وإجماع على تحريم التعليق، لأن التعليق وسيلة للتعظيم التي هي العلة الأكيدة الأصيلة في المنع. فقالوا فتعليق الصور أيضا يعني من المنكرات التي تسقط وجوب الإجابة. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت جبريل فسلم عليه أن يدخل فلم يدخل جبريل. فلما سألوا عن ذلك في هناك روايتان، الرواية الأولى قال له للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الستائر فيها تصاوير، المبرقة فيها تصاوير أو قال فيها تماثيل، فاقطعها فاجعلها وسادة أو قال اجعلها على الأرض يعني تهان. قال فاجعلها وسادة. الرواية الأخرى قال أعمد إلى التمثال فاكسره، اكسر رأسه يعني اجعله كالشجر، واعمد إلى الصورة فاطمسه، واعمد إلى الجر، والجر كان تحت سرير الإنسان. قال واعمد إلى الجر فأخرجه، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. في رواية لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنون، وهذه الرواية ضعيفة. هذه من المنكرات التي لا يصح الإنسان أن يدخل أو يجيب الدعوة. بعض العلماء قالوا نستثني من ذلك إن كان رجل ذا شرف ومكانة وكلمة ويستطيع أن يؤثر على أهل البيت فيغير المنكر الوجوب على ما هو عليه، بل يتحتم ويتأكد الوجوب حتى يغير هو المنكر. وإذا لم يستطع إلى ذلك، عندنا وجه في المذهب قالوا يجلس ولا يسمع، يعني لا يتقصد السماع، ولو مر الغناء على أذني وهو كاره فلا شيء عليه. وهذا كلام باطل، لأن الرضا بالمنكر كمرتكب، والجلوس رضا، الجلوس نوع رضا. أما رأيت أن الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال لا تقعدوا معهم، فلا بد من الفرار من المكان الذي فيه المعصية. قال الله جل في علاه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص بل تعم. فهذه أيضا من المسقطات، من الأدلة أيضا أو من الشروط التي اشترطها العلماء أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي للوليمة مسلما، وهذا شرط، وهذا الشرط حتى ينفي الوجوب لا ينفي الاستحباب كما سنبين. فإذا دعاه الذمي فقال بعض العلماء لا يجب، وهو في المذهب معتمد قال لا يجب، وبعض علماءنا قال مكروه الإجابة للعرس، والرفعي ارتقى وقال يحرم الإجابة، وقال الإجابة على وليمة العرس سبيل للمودة، والأصل في المودة حرمة لمفسدة أعظم مما تكون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فقالوا إن كان الداعي ذميا فلا إجابة، لا يجب، بل يحرم الإجابة. والحق أننا لا نقول بالحرمة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه يهودي لطعام عام لا طعام وليمة دعاه يهودي على شعير وإهالة سنخة فأجابه النمسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما: وإن دعيت إلى قراع لأجبت، إن دعيت إلى قراع فأجبت. والمسألة ترجع إلى حسن النظر، إن كان هو يطمع في إسلام هذا الرجل وحسن خلق هذا الإنسان في التعامل معه يؤثر فيه، وترى الرجل شغوفا بالسؤال عن الإسلام فنقول يتأكد استحبابا أن تذهب. وإن كنت متيقنا أو غلب على ظنك أنه يتأثر بك فيسلم، صار الأمر وجوبا، وهو الوجوب للغير، أنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى دين الله جل في علاه، وأن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا بالنسبة للشروط التي اشترطها العلماء في بالنسبة لوليمة العرس والإجابة. إذا قلنا بوجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس، فهل يجب الطعام أم لا؟ أيضا وجهان، والوجه المعتمد والصحيح لا يجب الطعام، لا يجب الطعام. الواجب عليك فقط أن تلبي وتأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن دعي إلى طعام فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. إيش يصلي؟ يدعو، لأن الرواية الأخرى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فليصلي يعني فليدعو. والعلماء اختلفوا هنا بعدما اتفقوا على هذا الباب، وأنه لا يجب مسألة الطعام، لكن نظروا وقال لا يتركون شيئا، لأنهم يعلمون أن الإنسان إما إنسان همته ضعيفة وهذه الهمة ممدوحة أيضا، لكنه يقول سأقف عند حد الواجب أو أنا لست من أهل الإحسان ولا من أهل المسارعات، أأتي بما علي وأترك ما يحرم علي فقط. فهم يقولون لا، نحن نبحث عن هؤلاء الذين يسارعون في الخيرات، هؤلاء الذين تشعب أعناقهم للفردوس الأعلى. فبعدما اتفقوا على أنه لا يجب أن يأكل، قالوا وإن كان صائما هل يستحب له أن يفطر ولا ما يستحب؟ فنظروا في هذا وبحثوا في هذه المسألة. أولا، الصحيح الراجح أن نقول عندنا في المذهب التأصيل العام أن الصائم المتطوع أمير نفسه، أن الصائم المتطوع هو أمير نفسه، فإن شاء أكل وإن شاء أتم صيامه. فهل الأفضل أن يتم أم لا؟ بعض العلماء في المذهب قالوا نعلق الأمر على الداعي، إذا حزن الداعي من عدم أكله فيتأكد ويستحب أن يأكل، لأنه ما جاء إلا ليدخل السرور على أخيه، وإتمام السرور وإكمال السرور في على أخيه أن يأكل من طعامه، هو يحب ذلك. فقالوا إذا نقول بالاستحباب، وإن كان الأمر عنده سيان فيستحب أن يصوم. في الحالتين الحق كل الحق، يستحب له الفطر. فقال مثلا: تكلف لكم أخوكم فكلوا. فالصحيح أن المستحب أن يأكل مع الناس، وحتى أيضا يبعد عن نفسه شبهة الرياء، فلا ينظر الناس إليه بالتعظيم وأن يظهر بين الناس بالزهد وبالعبادة، إلا إذا لم يخشى على نفسه من هذا فهذا باب آخر. هذا بالنسبة للكلام على الوليمة. فروع تتفرع على هذا الأصل، منها أولا: إذا جاء سيد انتهي قول مثلا تكلف لكم أخوه فكلوا. فمن الفروع: إذا دعا زيد عمرا لوليمة العرس فعن العذر لعمر فاعتذر لزيد، فهل يسقط الوجوب؟ العلماء قالوا نعم يسقط إذا قبل عذر، فإن لم يقبل فلا. وهذه مشكلة كبيرة جدا عند بعض الإخوة العرب بالذات، أنت في الخليج لما دعوك فعشان أنت هذه الدعوة لإكرامك، تعرف إيش ما اللي بيحدث لو أنت رددت الدعوة؟ يعني الصدور بتمتلئ جدا في هذا الباب، وحتى لا يقبلون العذر، عندما تصل به وتعتذر يقول لك لابد أن تأتي، لابد أن تأتي، وبعدين أنت بتأتي على ذبائح، وذبائح ذبائح عندهم كرم عجيب، نسأل الله ربنا يزيد لهم هذا الخير ويثبته لهم. فطبعا لابد أن أنت تكرمه بأنك تجيب. فإذا اعتذرت فلم يقبل العذر يجب عليك أن تذهب، يجب عليك أن تذهب. فإن قبل العذر سقط الوجوب، وبقي الاستحباب أيضا بإدخال السرور عليه بأن تذهب إذا دعاك. إذا تعارضت الدعوة، دعاك القريب ودعاك القريب الآخر ودعاك بعضهم، هذا هنا والثاني في بلد كذا، دعوك إلى وليمة العرس، إذا تزاحمت هذه المصالح ولا بد ولا إن استطاع أن يجمع بين المصالح، ذهب للأول ثم ذهب للثاني ثم ذهب للثالث، يأخذها كذا بالتدريج. وطبعا كل منا يحب ذلك، سيرجع في آخر الليل ممتلئا، يجلس شهرا كاملا لا يأكل، فإذا ذهب الأول الثاني جمع بين المصالح هذا هو الخير. إن لم يستطع أن يجمع بين المصالح وتزاحمت يبقى القاعدة هنا تدخل تقديم الأهم على المهم واجب، تقديم الأهم على المهم واجب. فهنا نقدم الأقرب فالأقرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدناك ثم أدناك، فإن كانوا في القرابة سواء هذا خال وهذا خال وهذا خال، والحمد لله الأعراس كلها في ليلة واحدة. فمو إيش يفعل؟ نقول إذا نظر وقلنا الأقرب فالأقرب أدناك ثم أدناك ولم يرد إلا الكل في درجة واحدة، قلنا الأقرب دارا لك، الأقرب دارا لك أو الأقرب جوارا لك. ها الآن الأقرب في هذا الأقرب، وإلا في السن، وإلا في السن لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا فليوقف ويوقف كبيرنا، ليس من ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقف ويوقف كبيرنا، غلط. المقصود لنا إذا تزاحمت كما قلنا يفعل ذلك ويقدم الأهم على المهم. هذا بالنسبة للكلام على الوليمة وشروط الوليمة. انتقل المصنف وتكلم عن مسألة مهمة هي مسألة القسم بين الزوجات، وهذا الكلام أساطير بالنسبة له، إن كل الموجودين الآن إما رجل خلوا يعيش خلوا مع الأشجار والحيطان، وإما تزوج واحدة واكتفى وقال الحمد لله على البلية لكن ربنا صبرني. والحق كل حق النساء، الله المستعان من النساء، لا سيما إن لم يكن ملتزمات بحق. وأنا كما قلت كما أن الفضائيات لها ما لها من الفضل فيها ما فيها من السلبيات، أدخلت في الناس ما ليس منه. بحال من الأحوال كثير من الأخوات كثير جدا ترتدي النقاب وترتدي الزي الظاهر لكن الباطن ما يعلم به إلا الله جل في علاه، يعني هي تراها متمسكة في الدنيا تمسكا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. عامة تكلم عن القسم بين الزوجات، والقسم بين الزوجات لا يكون إلا إذا كان هناك زوجات، يبقى إذن هذه إشارة أيضا على أن المستقر في النفوس التعدد، والحق أن الأصل في النكاح التعدد، هذا هو الأصل، الأصل في النكاح التعدد، بل هو المستحب. ورد بسند صحيح عن ابن عباس قال كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، فالتعدد مستحب، ولا سيما أن الأمة تئن الآن من الأنوثة وأيضا من النساء التي لا يجدن الكفء لهن حتى يعني يستظلن بظل الرجل. الغرض المقصود يقول القسم بين النساء، هذه المسألة مسألة ترتكز على العشرة بالمعروف والعمل بقول الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء فاتقوا الله في النساء فإنكم قال فقد استحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد حديث من حديث أبي هريرة قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه خلقا، وكان سلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأنت إذا نظرت أو محصت النظر بحسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه ترى الكثير الكثير، ومنها المواقع التي ظهرت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل ويحتمل حتى أن عمر بن الخطاب يذهب كذا يبكي يقول أتغضبنا يا عدوات أنفسكن، أتغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج غضبان من عند إحداكن. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأن حسن عشرة عمر بن الخطاب يبين حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع ما يضرب مثلا في ذلك ما قالته عائشة للنبي تصريحا عندما أنزل الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة، أو الآية الأخرى قالت عائشة والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك، الكلام يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من حسن عائشة صلى الله عليه وسلم يتبسم، وحتى أنه إذا دخل عليه قالت ورب إبراهيم كذا وكذا ورب محمد كذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أذكى الناس وأذكى الناس وهذا وحي مسدد به، فقال لها إني أعلم إذا كنت علي غاضبة أو كنت علي راضية، فقالت كيف؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم وإن كنت علي راضية قلت ورب محمد. قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك فقط. وأيضا هذه القصة المروعة التي حدثت أمام الصحابة بأسرهم عندما بعثت زينب بالصحفة فيها الطعام في نوبة عائشة فضربتها عائشة وكسرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لو واحد فينا كان ترى هذا الحق، نحن يعني الله يغفر لنا أننا لا نستطيع أن نبتسم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاقيات السامية الراقية. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول غارت أمكم حتى يعتذر لها أصار في الأدب الجنب. وهذا الدين وحسن الأشقال. غارت أمكم غارت أمكم، ثم قال طعام طعام وإناء بإناء، لكن لا يضيع الحق، لابد الحقوق أن ترجع إلى أصحابها، وعاشرهن بالمعروف. وهذه شريطة ألا تأتي المرأة بالنشوز، وهذا خذ في هذا العصر ما شئت من الاختبارات العالية الرقية حتى تصل إلى امرأة لا نشوز لها. ومن النشوز الذي قال عنه العلماء كما سنبين، من النشوز هو عدم سماع كلام الزوج. يا أمي ما تنزليش، يأتي البيت فين أمك؟ نازل نازل سلمة، نازل عفو. طب طلقة بالثلاثة لو ذهبت إلى أمك، يتصل أمك وين؟ عند أمها. طلقة بالثلاثة مش مهم، مش مشاكل. وبعد كده هنشوف أي مأذون في سموحة على في حتة يقبل قبلة ويرجعها بطلقة وانتهى الموضوع. الترجيع الآن بقى سهل، راجل طلق مرأته ثلاثة صارت حراما عليه، ثاني يوم كان بايت معاه، فات المفتي قال يا ابني حرام عليك كده، بقيت 25 جنيه انتهى الموضوع. راجعت المرأة، انت غضبان انت غضبان، هذه أم هذه الشماعة التي وجدتها؟ بقت العوام أفقه من من من من من بعض الإخوة اللي يتصل يقول طلقتها بالثلاثة بس اسمع تريث كنت غضبان. انتهى الموضوع، هو فصل في المسألة، صار الغاء عنده فهم فقه المسألة، لأنه استفتى أكثر واحد قال يا ابني 25 جنيه بس كفارة يمين وانت غضبان، انتهى الموضوع ارجع. فبقت المسألة معروفة، رجوع الرجل لزوجته لو طلقها 100 مرة ايش؟ غضبان، أنا غضبان. هو في حد يطلق ومبتسم؟ في حد يطلق ومبتسم؟ أنا أسأل، في حد يطلق مراته ومبتسم؟ ما فيش ممكن، فهي مصيبة مصيبة. هو ده طبعا رق الدين وعدم فقه، مشكلة مشكلة كبيرة. اذهب بقى إلى أي مكان لأخ يفتيه فيقول له ارجع خلاص ما رأست معك، هذه مصيبة. الغرض المقصود أن النشوز موجود، موجود بالمرة. من النشوز أنها لا تسمع الكلام، رجل يتقي الله فيها ويقول أنت أخطأت والآن قد أزعجني ما فعلت، رفق ولين وأدب، أستسمحك لا تفعلي مرة ثانية هذا. وهذا من الدين ومن الديانة. وبعد ما يرق معها ويعطف عليها ويبين لها ترجع وتفعل ما يعني ما من زعج منه مرات ومرات، هذه امرأة ناشئة، امرأة لا تستحق أن تحترم. لابد أن نعلم أن للنساء ضوابط فلا يتعدين هذا الضابط حتى يعني لا يصل الأمر إلى المسألة المذمومة. الغرض المقصود من العشرة بالمعروف أن يحصل إليها قدر ما استطاع، وإذا نشزت سقط عنها كل حق لها كما سنبين. ومن العشرة أو من حسن العشرة مع الزوجات وهو أن يقسم لهن، إن كان عنده أكثر من امرأة يقسم لهن. عندنا في المذهب أمر مهم جدا، هو أن المبيت في بيت الزوجية ليس بواجب. فاهمين يعني إيش؟ رجل تزوج هندا وصعاد، تزوج هند وصعاد، طيب لا يجب عليه أن يبيت عند هند وعند صعاد. راجل أتى البيت ببيت لصعاد وبيت الهند، له أن يذهب يستأجر غرفة في فندق ويبيت فيه، لا يجب عليه المبيت. نحن في المذهب لا يجب عليه. وجهة النظر عندنا في ذلك كرجل استأجر بيته، هل يلزمه أن يعيش فيه؟ لا، ما يلزمه. نفس الأمر، هم جعلوها تفريعا على البيوع، قالوا إذا استأجر رجل بيتا فلا يلزمه المبيت فيه، فهو لا يلزم أصالة، لا يلزم عليه أن يبيت، لكن يلزم أن يسكنها في مكان يليق بها، وبعد ذلك لا يلزمه المبيت. لكن إن بات عند واحدة وجب أن يبيت عند الثانية، ده الأمر. يعني إن بيت عند واحدة وجب عليه البيتوتة في البيت الثاني، وجب عليه ذلك، لكن أصالة لا يجب عليه المبيت. هذا الأصل عندنا كما بينا. فإن قلنا بأنه قد تزوج امرأتين أو ثلاث أو أربع، يقسم لكل واحدة ليلة، وعماد القسم هو الليل، عماد القسم هو الليل، لقول الله جل وعلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالنهار يتعب فيه ويكد ويعمل، فإذا عماد القسم في الليل، وعماد القسم في الليل وتابعه النهار، النهار تابع لليل. لذلك يصح في النهار أن يذهب للزوجة الثانية التي ليست نوبته، هذه ليست نوبتها ويذهب لها، نعم يذهب لها، لكن لا يبيت عند، لا يطير عندها ولا يجامعها، لا يجوز أن يجامعها، لو جمعها وجب القضاء، إنها حق المرأة التي كانت في نوبتها. وذلك مستخلص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدور على نسائه نهارا يدنو ولا يمس، كما قالت عائشة رضي الله عنها. يعني إيش يدن ولا يمس؟ يعني يقترب، ممكن أصلا يسلم، ممكن يقبل، لكنه لا يطق. لو حدث الوقت وجب القضاء. طالما في نوبة عائشة، في نوبة زينب، في نوبة هند، في نوبة هند، في نوبة مثلا سعاد، فلا يجوز له أن يطأ أخرى في نوبتها، وإذا فعل فقد تعدى وعليه القضاء. فإذا يدور عليهن في النهار، نعم يدور لحاجة، أما في الليل فلا يجوز البت ولو دعت الحاجة. فالبعض العلماء قالوا ولو دعت الضرورة لا يجوز أن يذهب، أن هذا حق لا يصح له أن ينخرم عن هذا عنه هذا الحق. ولذلك أنت ترى حتى مثلا كان في مرض موته ماذا يفعل؟ يدور بالقصد، لكنه كان يحب أن يمرض عند عائشة، فكان بأدب جم يقول لنسائه أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا اليوم، أين أين. ففهمنا منه أنه يريد أن يمرض عند من؟ عند عائشة. فكنا من خيرة نساء العالمين رضي الله عنهن، فأبحنا له أن يمكث عند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فيقسم في الليل. وهذا القسم قسم في المبيت لا في العدل، القسم في المبيت لا في الجماع والوطن. يعني لا يقال بأنه من العدل إذا ذهب إلى زينب ووطئها أن يذهب إلى هند فيطئها في الليلة الثانية، لا، الوطء ليس لا يدخل في ميزان العدل، لأن الوطء كما قال علماءنا والجماع يرجع إلى نفسية المرء. ممكن رجل إذا رأى امرأة وإن كانت شهوته تصور يعني يخمل، دخل في حارة سد، يعني وجد نفسه مش مستطيع يقبل، هو يريد أن يحسن وخلاص، فيقول خلاص مسألة راحة نفسية، ما يستطيع أن يجامع لأنه مفيش راحة نفسية. لو ما فيش راحة نفسية مش هيجامع، فلا يأسن بذلك. لما؟ لأن العلماء قالوا تستعيد عن الوطء بالأنس، يأنس بها، تأنس به، يكلمها، يعلمها، تعلمه، يضحك معها، تضحك معه، وانتهى الموضوع، لكن مش مستطيع أن يجامع. فلا يجوز أن نقول بالوجوب، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يعدل في القصر ويقول اللهم إن هذا حديث فيه متكلم فيه حديث فيه ضعف الإنسان فيه، كان يعدل في القصر وكان يقول اللهم إن هذا قصري في مأم، اللي هو إيه؟ تنقل والمبيت، اللي هو العدل الظاهر. اللهم إن هذا قصري فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو الإيش؟ المال القلب، المال القلب لا يملكه أحد. فإذا القصد ليلة وليلة، ونقول لا يجب عليه الوضع، لأن المرأة يمكن أن يأنس أو تأنس به ويأنس بها. والعلماء يقولون والقسم أيضا واجب لكل امرأة، سواء كانت رقاء، سواء كانت قرناء، سواء كانت حائضا، نفساء، إن هو في الغالب إذا ذهب إليها لا يجامعها، فيقول وما الفائدة من أذهب للطاهر حتى أجامعها؟ قل لا، لا يجوز. إننا قلنا ليس الأمر منصب على الوطء تأنس بها وأنس بك وتأنس بها وتأنس بها وهي تأنس بك، وأيضا تتعاون على البر والتقوى. هذا بالنسبة للقصد، وعماد القصد كما قلنا بأنه الليل. قال المصنف وإن أراد السفر بإحداهن أقرع بينهن، أقرع بينهن. وهذا عدل، هذا عدل عندنا. لما؟ حتى لا يقع التحيز من الزوج لواحدة من النساء. لو كان الرجل تزوج بعائشة وبهند وهو يحب هند جدا، إذا أراد السفر، السفر قطعة من العذاب، والإنسان يتسلى في سفره بمن يحبه. فإذا إذا أراد سيأخذ من؟ سيأخذ هند التي يحبها، صح ولا لا؟ أصلها عندنا حديث النبي لما سافر بحفصة وعائشة، كان السلم إذا صاروا في الدرب ما فيش خصم، لا، هذا سفر. طيب كان يذهب إلى هودج عائشة، هي خليلته أو هي حبيبته إن صح التعبير، وأستغفر الله إن كنت قد أخطأت في اللفظ، فهي حبيبته. فإذا مر بها فيتكلم معها طيلة الدرب. فقالت حفصة لما نظرت إلى ذلك، قالت لعائشة، وعائشة قالت وكانت بنت أبيها، يعني هي تغيظت منها، قالت لها ما رأيك غيرينها ودارك وغيرها ودارك، فأرى ما ترين وترين ما أرى. فاستحسنت عائشة رضي الله عنها ذلك، فنقلت نفسها إلى هودج حفصة، وحفصة صارت في هودج عائشة، وصاروا في الدرب. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع من؟ حبيبي هو يسير عن أصل، يسير مع من؟ مع عائشة. فذهب إلى هودج عائشة، وهذه أيضا من الأدلة على الأدلة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صحيح ولا لا؟ وما يعلم، فذهب إلى هودة عائشة يساير ويتكلم، فرآها حفص، ومن حسن أدب سلم لا يمكن أن يجعل امرأة تشعر بأنه يريد غيرها ومعها أو ينفر من أحد، لا، هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة تنظر، لما لا يأتيني؟ هو لا يعرف، أنت الذي فعلت هذا بنفسك، لما لا يأتيني؟ حتى نزلت من الهودج ودخلت في الزرع، أدخلت رجلها في الزرع وقالت يا رب حيا، فتدعو نفسها بالموت، أنه في منع عنه ذلك. ذلك الإمام مالك كما قلت قال إذا غارت المرة قذفت ولم تحد لا يؤخذ بها، قالت يا رب حي أو عقرب يلدغم رسوله، ماذا أقول له؟ وأتريدين القول أيضا للرسول من شدة الغيرة؟ الغرض المقصود إذا سافر يسافر مع من يحب، فحتى يقع العد ولا يأتي كما قال سلم إذا من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة بشق مائل، جاء يوم القيامة بشق مائل، فحتى لا يظلم يقرع بينهن، يقرع بينهن. القرع أصل أصيل وشرع من قبلنا وشرع لنا، لأنه لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، بل أتى من شرعنا ما هو يتفق معه. مسألة القرعة مسألة يونس عليه السلام، فالشرع جاء موافقا له، وهذا بإجماع الأصوليين أن هذا يعتبر شرع لنا. فقال قال المصنف يقرع بينهن كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجاته أقرع بينهن العدل، فمن خرجت من خرج سهمها سافر بها. إذا كتب يأخذ، طبعا عندك أربع أسهم، عندما تحلم أو لا تحلم أربع أسهم، فيكتب هذه زينب، هذه عائشة، هذه هند، هذه سعاد، ثم بعد ذلك يقرع بينهم، فإذا خرج سهم سعاد سافر بسعاد، خرج سهم هند سافر بهند، ولا قضاء عليه سفر، لا قضاء عليه. لكن العلماء قالوا ولا قضاء عليه أيضا بشروط. الشرط الأول أنه يكون قد سافر سفرا تقصر فيه الصلاة وتستباح فيه الرخص، هذا السفر تستباح فيه الرخص. والأمر الثاني أنه سافر وقد أقرع بينهن، لكن لو جاء وقال سأسافر بهند، سمعتم العدد موجود، سأسافر بهند ولا قضاء، ده سفر، مسلم سافر بعائشة ولم يقضي، أخفى عليهم أولا أنه قد أقرع بينهن، فقالت قالت عائشة أقرع بينهن، فهو أخفى ذلك. فنقول إن لم يعمل القرعة بينهن فعليه القضاء، عليه القضاء، لأنه بهذا لم يعطي حقهن المطلوب. والأمر الثاني أو الشرط الثالث أن يكون في أن يكون مسافرا، أن يكون مسافرا. ثم هو على سفر، كيف يشترطون أن يكون مسافرا؟ ممتاز، ممتلفون فوق سامح، صحيح أن يكون مسافرا في حكم المسافر، يعني لا يقيم في مكان السفر أكثر من أربعة أيام، لأنه لو قام أكثر من أربعة أيام كان مقيما، أخذ حكم المقيم، وإذا أخذ حكم المقيم فيجب عليه إيش؟ القصر، فيعود عليه القضاء. إن كان مسافرا يبقى إذن السفر لا يمكث فيه أكثر من أربعة أيام، يوم، يومين، ثلاثة، عندنا في المذهب بغير يوم الدخول ويوم الخروج، يعني خمسة أيام، مجموعة خمسة أيام، فإن كان أكثر فعليه القضاء، وإلا يصح له السفر بواحدة ولا يقضي. هذه بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يكون نقلة، يعني أنه ذهب لينتقل من المكان الذي يعيش فيه في الأسكندرية مثلا، وسافر إلى القاهرة يريد أن يستوطن القاهرة، فإن كان يريد ذلك وسافر بواحدة قلنا من الأول عليك القضاء، لأنك تريد النقلة، بس بل لا يجوز لك أن تنتقل من مكان لآخر تستوطنه إلا ومعك أزواجه، وإلا فيصح لهن فسخ العقد أو فسخ النكاح أو طلب الطلاق. هذا بالنسبة لمسألة القصر وعماد القصر من الليل على ما قلنا. فرع على هذا التأصيل وهو وجوب القصر على الإنسان، لو جاءت امرأة وقالت حق في المبيت لا أريده، حق في المبيت لا، وهذه مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة التي يتوقف عليها مسألة نكاح المسيار، أنها العلماء اتفقوا أطبقوا، لو جاءت المرأة وقالت أنا الزوجة الثالثة فحقي لك أن تأتيني ليلة في كل أربعة أيام، ليلة في كل أربعة، قالت هذه الليلة لا أريد، قد أسقطت حقها في المبيت وإسقطها لحقها له أحوال. الحال الأول قالت وهبت ليلتي للزوجة الأولى، تركت أو وهبت ليلتي للزوجة الأولى، والقديمة تحلى ولو كانت يعني ايه بقى كحلة؟ يعني كحل لو كانت ظلامة. الآخر أتى بكلمة أعوص من هذا، كحلة ممكن نقول مكحولة العينين يعني جميلة، لكن الآخر قال إيش؟ وحلة يعني المسألة. فنعم، فقالت هي للأولى، وهبت ليلتي للأولى، صح ذلك، ويأتي للأولى ليلتها وليلة الواهبة. وهذا أصله في حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، قالت لا أرب لي في الرجال ولكن أريد أن أكون زوجة لك يوم القيامة، ليلتي لعائشة. فقبل المسلم وكان يذهب لعائشة ليلتين، ليلة عائشة وليلة وليلة سودة رضي الله عنها وارضاها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالت أسقطت حقي مطلقا، ما أريد منك مبيت. يبقى الرجل تزوج أرضى. والرابعة قالت لا تأتيني ليلة، ما أريد، لا أرب لي في الرجال، أريدك أن تنشغل بالعلم مثلا. فقالت لا تأتيني ليلة، لو تركتها قالت مطلقا تركتها مطلقا، وما عينت وما وهبت الليلة لأحد بعينه، فالزوج يجب عليه، هذا الراجح الصحيح، يجب عليه أن يقسم بين أزواجه الثلاثة في هذه الليلة بالعدل. يعني عند الأولى يمكث ليلتها وليلة الواهبة الرابعة، ثم يأتي للثانية في يوم آخر يمكث ليلتها وليلة أخرى، والثالثة نفس الأمر. فيجعل الليلة التي أسقطتها هذه المرأة دوارة على الثلاثة، دوارة على الثلاثة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قالت إني أحبه ولا أريد أن أفارقك وأريد أن أكون معينة لك، أسقطت ليلتي وجعلتها لك، وجعلت مطلق التصرف لمن؟ للزوج. فماذا يفعل؟ هل له أن يخص امرأة منهن بهذه الليلة أو يجب القصد وجها في المذهب؟ والأصح والأسد المسألة ترجع إليه، طالما أعطته الحق وامتلك الحق فله أن يجعل هذه الليلة لواحدة من الثلاث، ليلة الرابعة لواحدة من الثلاث. ثم قتم المصنف، طبعا يتفرع على ذلك أنها لو جاءت بعدما رأته يذهب إلى الأولى فيعيش يعيش معها الليلة الأولى والليلة الثانية فيرجع في هناء وسعادة وبهاء. المرأة غارت، قالت اسمع رجعت عن ذلك، ليلتي ترجع لي، حق لها، هذا من حقها، هذا من حقها، ويجب عليه أن يجعل هذه الليلة لها. لكن هذا في المستقبل لا في الماضي، هذا في المستقبل لا في الماضي. جلست عاما كاملا وهبت ليلتها حقا للزوج، ثم جاءت بعد العام قالت أريد ليلتي، حق لها ذلك ويجب عليه أن يعطيها ليلتها. فإن أبى عليها لها أن تفسخ النكاح بذلك، لها أن تفسخ النكاح بذلك، لكن لا تطالب بما مضى، يعني لا تطالب القضاء، لأن هذه هبة، هذه هبة، والهبة تملك بالقبض وهو قد قبض، يبقى الماضي كأنها هبة قد قبضها فلا ترجع، لأن السلام قال العائد في هبتي كالكلب يقي ثم هذا هو. وأما إن كان في المستقبل فإنها هبة لم تقبض، صح؟ قالت ليلتي لهند وليلتها غدا، ليلتها غدا وهو في اليوم، هل امتلكها؟ ما امتلكها. لما نقول ما امتلكها يبقى لها أن ترجع، تقول أنت ما قبضت، والهبة عندكم في المذهب أنها تصح وتستقر بإيش؟ بالقبض. يبقى لها في المستقبل أن تقول لا غدا تكون عندي، ليس لك أن تذهب لغيره، فلها ذلك، لها ذلك. آخر ما تكلم عنه المصنف هو إن تزوج جديدا، إن تزوج الرجل جديدا ماذا يفعل؟ إن تزوج جديدا له حالتان، إما أن تكون هي أصناف ثلاثة، إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون سيبا. والصنف الثالث مش حالة ذلك، يبقى إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون إما أن تكون بكرا، وإما أن تكون سيبا. فإن كانت بكرا مكث عندها سبعة، مكث عندها سبعة، ثم دار. يعني ايه ثم دار؟ يعني ابتدأ القسم بالليلة ثم الليلة التي بعدها عند غيرها، مكث عندها سبعا ثم دار. وإن كانت سيبا مكث عندها ثلاثا ثم دار. وهذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قال قال إذا تزوج الرجل بكرا مكث عندها سبعة، وإن كان سيبا مكث عندها ثلاثة. قال ولو شئت، وقلب الراوي يقول لو شئت أن أرفعه من سلم رفعته، يعني هو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللمرء وللزوج أن يزيد، للمرأة السيب التي لها ثلاث أن يزيد لها سبعة، يعني يمكث معها سبعة أيام لها مطلقة سبعة أيام، ويسبع للأخرات، يعني يقضي للأخرات. وهذه جاءت من حديث أم سلمة رضي الله عنه وارضاه، لما تزوجها أم سلمة مكث عندها ثلاث، فقام ليدور على نسائه فأخذت بمجامع ثوب أم سلمة تريد أم سلمة، فقال لها ليس بك على أهلك هوان، من الأدب الجم من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بك على أهلك هوان، لكن إن شئت سبعت لك وسبعت للأخرات، وإن شئت ثلثت لك ودرت. ودرت على إيه؟ على النساء. فقالت لا، إذا ثلث، لأنها لو سبع لها إيش اللي هيحدث؟ سبعة أيام مع هذه وسبعة أيام وتسعة، سبعة أيام سبعة أيام سبعة أيام، فوزنت المسألة قالت لا ثلث، يبقى الدوران أفضل. ولذلك نقول لأنه إذا مكث عندها ثلاثا سبعا قضى، وإذا مكث ثلاثا دار بعد ذلك. فرع على هذا التقصير لو طلق واحدة منهن من الرابعة، دخل عليها فأزعجته فقالت طلقني، قال أنت طالق، فطلق لها حالتان. الحالة الأولى طلقها وتركها حتى بانت، يعني العدة مضت ولم يردها، طلقها حتى بانت. الحالة الثانية طلقها ولم تبن، ولم تبن منه. في الحالة الأولى إن طلقها وبانت ثم اشتاق إليها واشتاقت إليه، بعثت له برسالة، أين الحب الذي كان بيننا؟ بعث إليها برسالة قلبي في لوعة وإيش وشوق، فقال إذن نرتجع، فرجعها بإيش؟ أبيت بإيش؟ بمهر جديد وعقد جديد وإيش؟ وولي وبنفس العقد الجديد. إذا قد جدد لها العقد، فإن جدد فلها سبعة أيام. ليش ثلاث؟ ثم هي كانت تحت وأصابت يعني تتوالد، المهم لها ثلاث أيام لأنها سيئة، فهنا يجدد لها الزفاف، يعني يمكث معها ثلاثة ثم يدور. وإن ردها في العدة بلا مهر ولا ولي ولا شهود، يعني مش عقد جديد، لم يجدد لها الزفاف على ما هي عليه من ايش؟ من الدوران، حتى لو اسقط لها ليالي، يعني لو طلق وما اتها بليله الاولى والثانيه والثالثه ما اتى لها ما يقضي، لكنه لا يجدد الزفاف. اذا كان لا يجدد الزفاف لا يجدد العقد، فليس عليه الا الدوران ولا قضاء عليه. لهذا نكون قد انتهينا من تعدد الزوجات، وانا انصح بعدم تعدد الزوجات بعد كل هذه الحرب. ليه؟ لا ما تخافش، انا بحارب، انا بقول التعدد سنه، بس انا بقول الذي يريد تعدد الزوجات لابد ان يمحص النظر المره والمره. المراه لا سيما ان زعمت انها تكون خير عون له على ما هو فيه، ثم تنقلب بعد ذلك انقلابا فائنا، فهو لابد الاخ يمحص النظر جدا المرأة التي سيأتي بها على بيته حتى يحافظ على البيت الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.